يقول نوى العمرة وتجاوز الميقات دون أن يحرم، أيلزمه هدي أم عليه طعام؟ يلزمه الهدي نعم، ولا أدري لماذا تجاوز الميقات دون أن يحرم، يعني لأن ما عنده ترخيص أو ما عنده، ربما فيكون خالف وأخطأ، فعليه أن يلتزم بالسمع والطاعة لولاة الأمر. ولا شك أنه مدى أحرم بعد الميقات فقد لزمه الهدي. الله يذبح فدية، يذبح كبش ويوزع على مساكين الحرم. ونحن مسافرون، فهل يجوز لأمي أن تركب في سيارة مع نساء وأنا مع سيارة أخرى ونحن متقاربون في السير؟ إن شاء الله ما في، أرجو أن لا يكون في هذا بأس، والأولى أن تركب مع أمك، يمكن يعني يحصل لها شيء وأنت محرمها، فلماذا تبعد عنها؟ يقول جئت لأداء العمرة وأنا وعائلتي، ولكن ابنتي جاءتها الدورة الشهرية ونحن بعد غد نريد التوجه إلى مكة للعمرة، فماذا تفعل ابنتي؟ وهل تدخل إلى البيت أم تبقى في السكن؟ وكيف تؤدي العمرة بعد ذلك؟ تحرم ابنتك وهي حائض وتبقى معكم حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وذهبت إلى البيت هي محرمة وتقضي عمرتها. ما أدري فيها أسئلة حول الموضوع هذا أو فيه استفهامات. يا شيخ إيش رأيك في النزول؟ النزول معناه، نعم معناه اللغوي، نعم هو من أعلى إلى أدنى. أحسنت. الكيف مجهول، أثابك الله، وفقت، أصبت، نعم. لا هذه عامية، هذه جهالة. لا ما هو على الإطلاق، أنا سويت هذا والباقي على الله، لا تدخل في الشرك على الإطلاق، ولكنها كلمة جاهل، كلمة جاهل. كلمة جاهل. وما والله خلقكم وما تعملون، والله أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ طبعا للعبد فعل والله خالق فعله، ما يصح أن تقول أنا سويت هذا والله خالقه، يعني بمعنى أنك سويته مستقلا، قد توهم مذهب المعتزلة. اي نعم، فلا ينبغي، هذا كلام يعني جاهل، هذا ما ورد، له متداول، وما اكثر المتداول الذي لا اصل له. اي نعم. على كل حال قد يقصدون معنى حسن. اي نعم، انما الاعمال بالنيات، لكن هي على اطلاق فيها نظر لا بد ان نعم يتوقف فيها. لا، حتى لا يقال الله، لا يعترفون بالله، بوجود الله، ما يعترفون بوجود الله نهائيا. لو شرع الله عز وجل يعني بسبب يعذر فيه، لو حصل سبب يعذر فيه الإنسان ولا يعرف إلا الله فهي تنفعه، لكن ما قامت عليه الحجة. نعم، ملحظ جيد الحقيقة. لا بس أهل الذكر يعني حفظوا شيئا وأهملوا شيئا، قامت عليهم الحجة أنه لا تكفي هذه، فلماذا يعدل عنها؟ لماذا يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ الحجة قائمة عليهم، فلا يقبل منهم الله فقط.